السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسرعة وصلنا إلى اليوم السابع من شهر رمضان، ولم يبقى من الشهر الكريم إلا 23 يوما. اللهم انفعنا ببركات رمضان يا رب. في الحقيقة أن رمضان فرصة للتبتل، قال الله جل جلاله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يعني ستقضي عمرك كله في المشاغل وتدخر التفرغ والأجازة لأجل مشاغل الدنيا؟ جرب الانقطاع في المسجد من العصر إلى المغرب، من الفجر إلى الضحى. أمكس في المسجد من الظهر إلى المغرب. إن طعم الدعاء عند المغرب وأنت طيلة اليوم في ضجيج الحياة لا شك أنه يختلف عن طعم الدعاء وأثر الدعاء وقبول الدعاء بعد يوم كله سكينة وتبتل وانقطاع وتفرغ. وكذلك في الليل، حالة الدعاء عند آخر الليل بعد ليلة ساكنة وفي طاعة الله وفي سجود وركوع تختلف بلا شك عن نهاية الليل بعد ليلة مليئة بالصخب والجدال والمراء في دين الله عز وجل.